بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات، نأخذ مراجعة وأتيسر قبل الدخول في الدرس. كنا توقفنا عن صلاة العيدين مراجعة أو قبلها؟ نعم، لا مشينا. إيه، والكلام حال الخطبة توقفنا عند هذا، قصر الصلاة توقفنا في المراجعة عند قصر الصلاة. تأكدوا، ها؟ سن الخطبة. لا لا، كيف أتوقفنا عند الكلام على حال الخطبة، حرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس، توقفنا عنده في المراجعة. ثم والكلام على الخطبة، ها من يذكر يا أخوان تماما؟ ها المراجعة في القصر وتسن، المكان هذه الآن تسن قصر الرباعية من هنا. تمام، أنا ظننت أننا راجعنا مشينا. الله المستعان. طيب بارك الله فيكم. طيب نراجع من هنا إن شاء الله، نراجع. ذكر المصنف عليه رحمة الله أنه يسن أن قصر الصلاة في الأسفار، وهو قصر الرباعية إلى الثنائية في الأسفار، أن هذه سنة. وقلنا أن هذا مذهب جماهير العلماء، أن الإنسان إذا سافر يصلي ما كانت رباعية من الصلوات ركعتين، وتبقى الثنائية تامة، والثلاثية أيضا ما تقصر. هذا مذهب من؟ مذهب جماهير العلماء. فالذي يقصر من الصلوات إنما هو الرباعية. ومر معنا أن القصر على قسمين، قصر كيفية وقصر ماذا؟ عدد. وقد يجتمع الأمران إذا حصل للمسافر الخوف، فيجمع بين قصر العدد يصلي الرباعية ركعتين، وقصر الكيفية أي يصلي، قد ربما يصلي قاعدا، يصلي لغير القبلة، فيجتمع القصران، قصر الهيئة وقصر العدد. وذكر عليه رحمة الله أن المقصود بالسفر لابد أن يكون طويلا، والراجح أن السفر مطلق سواء كان طويلا أو كان قصيرا، ما دام أن هذه المسافة تسمى في العرف سفرا فللإنسان أن يقصر فيها الصلاة. وذكر أن القصر في سفر لابد أن يكون هذا السفر مباح، لابد أن يكون هذا السفر ماذا؟ مباح. فلو كان محرما أو مكروها فإن هذا ماذا؟ لا تقصر فيه الصلاة. والراجح أنه ماذا؟ أن أدلة القصر في الأسفار مطلقة، سواء كان السفر، لأن السفر على قسمين، يعني ينشئ الإنسان سفرا من أجل أن يفعل المعصية في البلد الذي سيسافر إليه، الجماهير يقولون هذا لا يمكن من قصر الصلاة. الصورة الثانية أن يسافر إلى بلد فتحصل المعصية في ذاك البلد الذي سافر إليه، الجمهور لا، ما يمنعونه من قصر الصلاة، لكن يمنعونه إذا سافر من أجل أن يذهب إلى المعصية، فيقولون في هذه الحالة يحرم عليه القصر. والراجح أنه ماذا؟ أن القصر يعتبر من العزائم لا من الرخص، أي بمعنى أن الإنسان إذا سافر يصلي ركعتين عزيمة لا رخصة. ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة قال فرض الصلاة ماذا؟ ركعتين، فأقرت في الحضر، فأقرت ماذا؟ في السفر، وزيدت ماذا؟ في الحضر. بعض العلماء يوجب عليه أن يصلي ركعتين، لكن الراجح أن الصلاة يعني ركعتين في الأسفار سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سافر الإنسان سفر معصية أو سافر سفر مباح أو سافر سفر ماذا مكروه أو سافر سفر واجب أو مستحب، عندنا خمسة أقسام. الواجب كان يذهب الحج والعمرة الواجب عليه، المستحب وهو أن يذهب الإنسان يعني للحجة الثانية، الحجة الأولى قد قضاها وفعلها، فإذا أراد أن يذهب مرة أخرى نقول السفر في حقه مستحب، أو يذهب العمرة فلا أن يقصر الصلاة في سفره. القسم الثالث كأن يذهب نزهة، يريد أن يسافر نزهة، أيضا له ماذا؟ القصر. الحالة الذي بعدها أن يسافر الإنسان من أجل الربا في بلد من البلدان، الراجح أن له القصر لأن هذا من قبيل العزائم، وهكذا لفعل ماذا؟ المكروه. فالتقسيم خماسي. وذكر مسألة أنه يقضي صلاة ماذا سفر، صلاة ماذا؟ صلاة سفر في حضر، وعكسه ماذا؟ تامة. إنسان نسي صلاة في سفره، نسي صلاة الظهر في سفره، ما ذكرها إلا في الحضر لما رجع. مر معنا أن الأكثر يقولون يصليها أربعا لعبرة بالحضر، والراجح أن يصليها ركعتين. إذا تذكر الإنسان في الحضر صلاة كان نسيها في السفر كم يصلي؟ ركعتين، يصليها كما وجبت عليه. والعكس بالعكس، لو تذكر الإنسان في سفره أنه ترك صلاة في الحضر كم يصليها؟ أربعا، وهذا لا خلاف في أربعا، لكن الصورة الأولى فيها الخلاف. ثم ذكر قال: ومن نوى إقامة مطلقة، من نوى إقامة ماذا؟ مطلقة بموضع أو أكثر، نعم بموضع أو أكثر من أربعة أيام، قال أو تم بمقيم. الآن ذكر ثلاث صور. الصورة الأولى نوى الإنسان إقامة ماذا؟ مطلقة، ينزل إلى بلد فيعجبه هذا البلد، بلد فيه أعمال يقول أنا سأبقى أعمل لي هنا، أو بلد فيه طالب العلم يقول أنا سأبقى أطلب لي العلم ها هنا. إقامة مطلقة هو كإقامة السفراء يعني الذين لهم أعمال في بعض البلدان، يذهب إلى بلد فيريد أن يقيم إقامة مطلقة، لا هي الذي تردد فيها ولا هي بالمؤقتة. لهذا قال: ومن نوى إقامة مطلقة. ما معنى الإقامة المطلقة؟ ينزل ببلد من البلدان فيقول أنا أريد أن أبقى في هذا البلد، لا يفكر أنه يرجع، فهذا مقيم إقامة مطلقة. والإقامة المقيدة يكون للإنسان عمل، يذهب إلى بلد لعمل، مرض يقضي ويرجع، عنده تجارة يقضيها فيرجع. قال العلماء هذا إذا مكث سنين عددا، لو مكث سنين عددا بالإجماع أن هذا مسافر، فهذا ما يسمى عند العلماء بالمتردد. والأول عندنا ماذا؟ لا تردد في حقه، مكث في بلد يريد أن يقيم إقامة ماذا؟ مطلقة. فالإقامة عندهم على قسمين: إقامة مطلقة، وإقامة ماذا؟ يتردد فيها الإنسان، وإقامة مقيدة. كم مقيدة؟ يقول أنا أريد أن أبقى شهرا في هذا البلد وأرجع. المصنف عليه رحمة الله يعني يقول: من نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام أو تم بمقيم. كل هؤلاء عندهم من قبيل المقيم، من قبيل المقيم، أي بمعنى إذا وصل إلى ذاك البلد عليه أن يصلي أربعا. نفهم من كلامه أن من لم يقم ماذا إقامة ماذا مطلقة وإنما هي مترددة، هذا بالإجماع مسافر، أو إنسان نزل في بلد يريد أن يبقى أقل من أربع أيام، عند المصنف ماذا؟ مسافر. هذا المفهوم الثاني. والمفهوم الثالث قال: إذا أتم بمقيم، إذا أتم بمسافر أيضا يصلي ركعتين. إذن ذكر ثلاثة ألفاظ يتم الإنسان فيها الصلاة، من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم. من حيث المنطوق أقام إقامة مطلقة، هذا يتم الصلاة، أقام يعني ماذا؟ يريد أن يقيم أكثر من أربعة أيام، يقول خمسة أيام ستة أيام قف البلد، هذا أيضا ماذا؟ مقيم. القسم الثالث إذا أتم بمقيم من أهل البلد يصليها تماما. فنعكس الأمر: أتم بمسافر، عند المصنف مسافر يصلي ركعتين. الصورة الذي قبلها نوى أن يبقى أربع أيام فما دون، مسافر عند ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. القسم الثالث لم يعني ينوي إقامة مطلقة وإنما هي إقامة مترددة. ما معنى مترددة؟ لو حاجة إذا انتهت سيرجع. في كل هذه الصور قد لا تجد خلافا بين العلماء أنه مسافر، لكن يبقى عندنا الخلاف في الصورة الأولى: من نوى إقامة ماذا؟ مطلقة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: وإن نوى إقامة مطلقة ما لم يتخذ ذاك البلد وطنا فهو مسافر عندي. لأن ما يقسم الإقامة إلى قسمين: إقامة مطلقة وإقامة مقيدة. فيقول شيخ الإسلام: الإنسان في هذه الدنيا إما مقيم وإما مستوطن، إما مقيم، إما ماذا؟ حاضر، إما مسافر وإما مستوطن، ما في شيء اسمه مقيم. قال: ما في شيء اسمه ماذا؟ مقيم. فعلى رأي شيخ الإسلام الإقامة مطلقة أو مقيدة يكون هذا الإنسان من قبيل المسافر، لكن نمشي على كلام المصنف عليه رحمة الله لأن عليه جماهير العلماء. وذكر مسألة، قال وإن حبس ظلما، قسم الحبس إلى كم؟ إلى قسمين، قد يحبس الإنسان في بلد بحق وقد يحبس الإنسان بغير حق. فيقول المصنف إن حبس بغير حق فهو ماذا؟ مقيم، وإن حبس بغير حق فهو مسافر. والراجح أنه إن حبس مطلقا ما دام أنه ما يريد الإقامة في ذاك البلد، سافر إلى بلد فحبسوه، سافر إلى بلد فحبسوه، حبسا فيه هو فيه ظالم أو حبسا فيه هو في ماذا؟ محق. الراجح أنه يكون من قبيل ماذا؟ المسافر. ودليل هذه المسألة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حبستهم ماذا؟ الثلوج 6 أشهر كما جاء في حديث ابن عمر، فكانوا يقصرون الصلاة إلى أن رجعوا. فالإنسان إذا حبس في مكان ما يريد أن يقيم فيه، لا إقامة مطلقة ولا مقيدة، محبوس، يريد إذا انطلق من حبسه سيرجع، مكث سنين عددا في السجن، هذا مسافر، هذا مسافر على الصحيح. وتقييده بالظالم هذا مرجوح. فالراجح أنه يعني حبس بحق أو بغير حق فهو من قبيل المسافر. قال ولم ينوي إقامة قصر أبدا، يعني قيد هذا. الآن قد يحبس الإنسان فينوي إقامة ماذا؟ ينوي ماذا؟ قال ولم ينوي إقامة قصر أبدا، يعني هذا إنسان حبس، قال ما دام حبس أنا سأبقى في هذا البلد. إقامة مطلقة، يريد أن يقيم إقامة ماذا؟ مطلقة. المصنف قيد هذا الأمر، يقول ولم ينوي إقامة قصر أبدا، أي بمعنى محبوس وطال به الحبس إلى سنين وهو ما يريد الإقامة، لا 4 أيام ولا أكثر ولا أقل، فهذا عند المصنف يكون مسافرا يقصر ماذا؟ أبدا. نعكس المسألة، إذا نوى أن يبقى يعني قام بقلبه ما دام حبس يقول أنا سأبقى في هذا البلد، عند المصنف مسافر، والراجح أنه ماذا؟ عند المصنف مقيم، والراجح أنه مسافر، والراجح أنه يعتبر ماذا؟ مسافرا. ثم ذكر عليه رحمة الله ما يتعلق بالجمع، نعم ما يتعلق بالجمع. قال ويباح له الجمع بين الظهرين، والمقصود به الظهر والعصر تغريبا، فقط غلب الظهر على العصر يباح الإنسان. وقلنا أن كون الإنسان يجمع في أسفاره هذا على حالين، إذا كان على ظهر سير هذه السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على ظهر سير جمع، إما جمع تقديم أو تأخير. وإذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم الجمع إذا كان لحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا كان لحاجة، لا يقال أنه من قبيل السنة المطلقة، لا، إذا نزل الإنسان في بلد يجمع للحاجة، ما في حاجة لا تجمع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها، أما إذا جد به السير السنة الجمع، جمع تقديم أو تأخير، هذا يعني الذي قال ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، أي إما جمع تقديم أو جمع ماذا؟ تأخير، جمع تقديم أو جمع تأخير. ننتقل للدرس، أخذنا مراجعة ليسر الله. قال المصنف عليه رحمة الله وصلنا إلى أين؟ وإذا مات، نعم وإذا أخذ، نعم. قال ابن بلبان عليه رحمة الله وإذا أخذ، أي المغسل في تغسيله أي في غسله ستر عورته، إذا شرع ماذا في تغسيله ستر ماذا؟ عورته. وعورة ماذا؟ الرجل، عورة الرجل ماذا؟ البالغ من السرة إلى الركبة. يعني أنت الآن تريد أن تغسل ميتا، خلعت ثيابه الذي عليه، تخلع الثياب، وهذه السنة كما جاء أن النبي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا هل نخلع ثياب رسول الله كما نخلع ثياب موتانا؟ معنى أن هذه سنة، أول ما يموت الميت تخلع ثيابه، ثم يجعل له ماذا؟ يستر ماذا؟ يستر بثوب، يستر ماذا؟ بثوب غير ثيابه. قال وإذا أخذ في غسله، إذا أخذ ماذا في غسله؟ أي إذا أخذ المغسل في غسله وشرع، شرع في تغسيله ستر عورته. وقلنا أن عورة ماذا؟ الرجل، عورة ماذا؟ الرجل البالغ من السرة إلى الركبة، أي ما بين السرة إلى الركبة، هذه هي العورة كما مرت ماذا معنى، فيستر هذا المكان، وباقي البدن مفتوح، باقي البدن ماذا؟ مفتوح. قال وإذا أخذ في غسله، عندما يشرع في غسله ستر عورته، ستر ماذا؟ عورته. وهذا الستر يعني ستر ماذا للعورة، هذا واجب، لأنه سيأتي معنا القسم الثاني أنه مستحب. هذا القسم الأول وهو من قبيل الواجب، ستر عورة ماذا؟ يعني ماذا؟ الميت واجبة، كما أنها تستر في حال الحياة، كما أنها تستر في حال الحياة. فإذا كان في يعني ماذا أكمل السابعة، إذا أكمل ماذا السابعة، فعورة يعني البالغ العاقل هي ما بين السرة والركبة، ويجعلون عورة أيضا ماذا من كان يعني أكمل ماذا السابعة إلى قبل ماذا البلوغ، منهم من يجعلها السوأتين، والراجح أنها من السرة أيضا إلى الركبة، الراجح أنها أيضا من السرة ماذا إلى الركبة. ما دون ذلك سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله، وهذه هي السترة الثانية والمستحبة. الأولى ستر العورة واجب، والثانية وهو أن يستر عن كل العيون، بمعنى لا يدخل إلا من له شأن بتغسيله، لا يدخل إلا من كان له شأن بتغسيله. وأيضا يغسل في مكان الماذا؟ في مكان المغلق، في مكان الماذا؟ مغلق. فستره ها هنا عن كل الأعين هذا من قبيل المستحب. لماذا؟ لأنه في أثناء التغسيل قد يظهر منه شيء، في أثناء تغسيله قد تظهر منه ماذا أشياء فتذاع، تظهر منه ماذا أشياء، فيعني الستر عليه في مثل هذا المقام يعني ماذا هو الذي ينبغي أن يستر عليه في مثل هذا ماذا المقام، لأنه يعني ربما يعني يحصل منه ماذا شيء من التغير في جسده أو في وجهه، أو تظهر عليه علامات ما هي طيبة فتنقل وتشاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله. قال: وسن ستر كله عن العيون، ستر كله ماذا عن العيون. قال: وكره حضور غير معين، أي من لا ليس له علاقة بتغسيل الميت لا يبقى، من ليس له علاقة بتغسيل الميت لا يبقى عند الميت. لماذا؟ لأنه في أثناء تغسيله قد تنكشف عورته، أو المعنى الثاني قد يظهر منه ما لا يحبه الميت في حال حياته، ما لا يحبه الميت في حال ماذا حياته، فمن أجل هذا يستر ماذا عليه، فيغسل أولا في مكان مغلق، والأمر الثاني لا يحضر يعني ماذا تغسيله إلا من له ماذا علاقة بالتغسيل، قد يكون مكفنا، وقد يكون يعني ماذا يصب الماء عليه، أو قد يحضر ماذا الصابون أو الأشياء التي يحتاجها ماذا المغسل. فإنسان ليس له حاجة يكره ماذا حضوره ماذا في عند تغسير الميت. قال: ثم نوى، نوى ماذا تغسيل، لأن تغسيل الميت عبادة، لأن تغسير الميت ماذا عبادة. قال: ثم نوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأم عطية رضي الله تعالى عنها: أغسلنها يعني ماذا ثلاثا أو أكثر من ذلك، أو خمسا أو أكثر من ذلك. فهذا أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا ما بين يعني الاستحباب وما بين الوجوب، هو من فروض الكفاية، فدل على أن يعني غسل الميت عبادة. فما دام أنه عبادة فلا بد من النية، لا بد ماذا من النية. ولهذا قال: ثم ينوي، قال: ثم نوى وسمى. أما التسمية على تغسيل الميت هذه ما لا دليل عليها، تسمية على تغسيل الميت هذه لا دليل ماذا عليها. فإن النساء رضي الله تعالى عنهن مع أم عطية غسلن ماذا زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء ما يتعلق بالتسمية ولا أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية عبادة لا بد منها، التسمية لا دليل ماذا عليها. قال: وهما نعم كفي غسل ماذا غسل حي، كما في ماذا كفي غسل حي، وهما أي بمعنى ماذا يعني النية وهكذا التسمية، كما أن الإنسان إذا اغتسل ينوي، وهكذا إذا اغتسل يسمي. وهذا يقول قد مر معنا، ومر معنا أن الراجع أن لم تثبت ماذا التسمية، وأما النية فلا بد ماذا منها. قال: وهما كفي غسل حي، أي بمعنى غسل الميت كغسل الحي، وغسل الحي يشترط فيه ماذا يشترط فيه النية، وهكذا غسل ماذا الميت كلاهما عبادة. أما التسمية فلم تثبت لا في حق الحي من حيث الغسل، ولا في حق ماذا الميت، وهذا قد مر معنا الكلام على هذه المسألة، مر معنا الكلام على هذه المسألة. وتغسيل الميت لا عن حدث، وإنما هو عبادة، عبادة تنظف. تغسيل الميت لا عن حدث، وإنما هو ماذا عبادة، يعني لتنظيف ماذا الميت، لا على أنه قام بحدث لا أكبر ولا أصغر. قال: ثم يرفع رأسه غير حامل إلى قرب جلوس، ثم بعد ذلك يعني بعد أن يعني ينوي ويسمي بعد ذلك قبل أن يشرع ماذا في تغسير ماذا الميت، يعني بدأ أولا بستر ماذا عورته، الأمر الثاني أنه جعل في مكان مغلق، الأمر الثالث أنه أبعد كل إنسان ليس له علاقة بالتغسيل، الأمر الثالث أنه حينما يريد أن يشرع ينوي، الأمر الرابع أنه يسمي وتسمي ماذا لا دليل ماذا عليها، قبل أن يعني يأتي يشرع في تغسيله يعني يرفعه ماذا يرفع رأس ماذا رأس غير حامل، يعني قسم الميت هذا إلى قسمين، إما أن تكون امرأة حامل وإما أن تكون امرأة حائل أي ليست ماذا بحامل، فإذا كانت المرأة ماذا غير ماذا حامل ويغسلنها ماذا النساء قبل التغسيل يرفعنها ماذا يعني حد الجلوس إلى حد الجلوس، يرفعنها من جهة ماذا الرأس إلى حد أنها كأنها تجلس كأنها ماذا تجلس، والعلة والحكمة في ذلك يقول الفقهاء وهي لم ترد من حيث التنصيص ولكن الفقهاء يستحسنون بعض الأشياء، لأنهم يقولون إذا مات الميت ارتخى ماذا جسمه، وربما إذا كان شيء يريد ماذا أن يخرج وقد تهيأ الخروج مع هذه الحركة يخرج، مع هذه الحركة ماذا يخرج ماذا من جوفه، لأن الإنسان قد يغسل الميت فيتعب في تغسيل الميت وإذا به يريد أن يحركه قليلا فإذا به يخرج ما في جوفه يريد فيرجع بعد ذلك يغسله مرة أخرى، قبل أن تشرع في تغسيله تفعل هذه الحركات وهو أن تقعده كأنه قاعد، تأخذه من قبيل رأسه وتجلسه ماذا قليلا حتى يعني ماذا ينضغط يعني ماذا بطنه، ثم بعد ذلك ماذا ذكر عليه رحمة الله قال ويعصر بطنه يمسح عليها مسحا، يمسح عليها ماذا مسحا، قال برفق يمسح عليها مسحا يعصر ماذا بطنه، قال ويكثر الماء ويكثر الماء حينئذ، يعني أثناء يعني ماذا رفعه إلى قرب الجلوس مع مسح بطنه والضغط عليها قليلا برفق يكثر من صب الماء خشية أنه إذا خرج شيء يذهب مع الماء وأيضا تذهب الرائحة، يذهب مع الماء وتذهب الرائحة، استحسن الفقهاء هذا ماذا الفعل، وإلا هذا ما في دليل عليه من السنة لكن هذا الاستحسان صحيح، هذا الاستحسان ماذا صحيح. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله قال ثم يلف على يده خرقة، يلف على يده خرقة، والآن يعني يغني عن هذه الخرق أن يلبس الإنسان ماذا القفاز، أن يلبس الإنسان هذه القفازات قديما ما كانت عندهم، فيلف على يده الخرقة، يلف على يده ماذا خرقة، قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، متى؟ إذا خرج شيء، أما إذا لم يخرج منه شيء ما يحتاج إلى هذا، إذا خرج منه ماذا شيء بعد أن يصب عليه الماء ويكثر عليه ماذا من الماء حتى يذهب الأذى وتذهب الرائحة فيحتاج أنه ينجى كما كان في حال الحياة، كما كان في حال الحياة يحتاج الاستنجاء هو كان ينجي نفسه، أما بعد الموت فسينجيه ماذا هذا المغسل فيلبس هذه القفازات فينجيه. وذكر بعض العلماء استحسانا أنه يأخذ يعني القفاز هذا الغليظ بحيث أنه إذا مر على أعضائه أي مكان الخارج، مكان ماذا الخارج لا يأتي ماذا على عورته فتكون مجسمة في يده، فتكون مجسمة في يده، أي يأخذ شيئا غليظا القفاز الغليظ بحيث إذا مر بيده مر ماذا بيده على عورته لا يحصل بأنه ماذا باشر أعضائه التناسلية، يقول يستحسن أن تكون الخرقة غليظة أو القفاز ماذا غليظ حتى لا يحصل أنه يعني ماذا يمس أعضاء هذا الإنسان ماذا التناسلية. قال خرقة فينجيه بها، وهذه الحاجة الآن لأن هذا ميت، الآن هذا ميت ولا يستطيع ماذا أن ينظف نفسه، ويكون هذا الأمر لا باليمنى باليسار، وقد مر معنا أن يد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاستجمار وقضاء الحاجة باليسرى، ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الإنسان ماذا العورة أو ما هو خارج من العورة ماذا به اليمنى، وإن كان مع العازل يجعل هذا باليسرى لا يجعله ماذا به اليمنى، فينجيه بها وحرم حرم مس عورة من له سبع، حرم ماذا مس عورة ماذا من له سبع أي سبع فما فوق، أي بمعنى لا تمس ماذا تباشر مس عورة ماذا من له سبع أي لم يكمل ماذا السبع، لم يكمل ماذا السبع، فهذا لعورة ما كان في سن السابعة وما أكمل ماذا السابعة إلى البلوغ هذا له عورة، هذا له ماذا عورة، فكونك تمسه ماذا وأنت من الرجال وهذا الطفل مات أكمل السابعة، أكمل ماذا السابعة مباشرة العورة مباشرة ماذا؟ العورة نظرا ومسا، هذا لا يصلح لولد في سن ماذا؟ السابعة. وهكذا في حق النساء باعتبار من؟ البنت. وهكذا في حق النساء باعتبار ماذا؟ البنت. فلا يباشر بيده، وإنما يجعل عازل، وإنما يجعل ماذا؟ عازل. ما دونه ما في إشكال، ما دونه فيما يتعلق بالأطفال، النساء مع البنت والرجال مع الطفل دون السابعة، هذا لا إشكال، لأن الفقهاء يقولون ليس له عورة قبل السابعة، قبل إكمال السابعة ليس له ماذا؟ عورة. فإذا نظر إليها ليس له عورة، وإذا مسها مباشرة من دون القفاز ليس له ماذا؟ عورة. أكمل السابعة فما فوق تغطى العورة عند النساء ما يتعلق بالبنت، وهكذا عورة ماذا؟ الولد عند ماذا؟ الرجال. ولا يباشرها بيده، ولا يباشر ماذا بيده، بل يجعل ماذا؟ القفاز. قال عليه رحمة الله: ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة. الآن انتهى من تنقيته فيما يتعلق ببوله وما يتعلق بغائطه. والعادة جارية أن الإنسان إذا قضى حاجته ماذا يفعل؟ يريد أن يتوضأ، يريد أن يتوضأ. فأنت الآن تنتقل مع الميت هذا إلى باب الوضوء، الآن تنتقل مع الميت إلى باب ماذا؟ الوضوء. فتبدأ ما يتعلق بالفم والأنف، ما يتعلق بالفم والأنف، لكن لا مضمضة ولا استنشاق. لماذا؟ لأن إدخال الماء إلى فم يعني ماذا؟ فم الميت يدخل إلى جوفه، وهكذا عن طريق أنفه يدخل ماذا؟ إلى جوفه، وربما حرك لك ما كان ساكنا في بطنه، ربما حرك لك ما كان ساكنا في بطنه، فبعد ذلك يخرج منه ماذا؟ الأذى. لا تفعل. وإنما قال المصنف عليه رحمة الله: ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه. يأتي فيجعل ماذا؟ خرقة، يلفها على بعض أصابعه، يلفها ماذا؟ على بعض أصابعه خرقة، ويبللها ماذا؟ بالماء، فيدخلها ماذا؟ في فمه، فيأتي على اللثة وعلى الأسنان من الداخل ومن الخارج، الذي تقوم مقام المضمضة، الذي تقوم مقام ماذا؟ المضمضة. ثم يرمي هذه الخرقة، فيأتي بخرقة أخرى صغيرة فيلفها على أصبعه ويجعلها مبللة في الماء، ثم بعد ذلك يعني ماذا؟ يأتي على منخري هذا ماذا؟ الميت، يصفي مناخيره، ويقوم مقام الاستنشاق، يقوم مقام ماذا؟ الاستنثار والاستنشاق، يقوم مقام الاستنشاق. قال: فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء. وقلنا أن الحكمة والعلة أنه لا يدخل الماء لأن الميت ما سينتفع، ميت هو، سيدخل الماء إلى جوفه مباشرة، ما يتمضمض ولا يستنشق. قال: ثم يوضئه. إذا انتهى من هذا جاء الوضوء، الآن بدأ بالمضمضة والاستنشاق كما هو الحال في باب الوضوء، كما هو الحال في باب الوضوء. ويشير في هذا إلى حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وابدأنا بمواضع الوضوء منها، وابدأنا بمواضع الوضوء ماذا؟ منها. معنى ذلك أن السنة أن الميت يوضأ. هذا الوضوء هل هو كحال الحي؟ أي يجب؟ نقول لا، الوضوء للميت مستحب، وعلى هذا لو غسلنا الميت ابتداء من دون هذا الوضوء يصح. لو غسلنا ماذا؟ الميت غسلا، بدأنا من أسفله إلى أعلاه، أو من أعلاه إلى أسفله، أو من يمينه إلى يساره، أو من يساره إلى يمينه، صببنا عليه الماء صبا وهكذا ندلكه، هكذا هكذا ندلكه، هذا يكفي، حصل به الإجزاء. ولكن السنة أن يوضأ ماذا؟ الميت، ثم يغسل على هذه الكيفية التي ستأتي معنا. يعني ما سيذكر المصنف هذه كيفيات مستحبة عند الفقهاء، هذه الكيفيات مستحبة. فلك أن تقول أن تغسيل الميت على قسمين: تغسيل يجزئ، وهو أن تصب الماء عليه من أين ما صبب عليه الماء، تأتي بالبيب هذا فتسقي سقاي هذا الميت وتمسح بالصابون وهكذا إلى أن تغسله كما تتغسل أنت العادة في غير ماذا؟ الغسل يعني غسل الجنابة، تتغسل بماذا؟ العادة. هذا يجزئ، هذا يجزئ إذا حصل ماذا؟ التنظف. الأكمل هو ما يسوق المصنف الآن، أن توضئه ماذا؟ توضئه ماذا؟ قبل، ثم تغسله على هذه الكيفية التي يعني ستذكر ماذا؟ معنى. إذن عندنا غسل الميت على حالين. قال عليه رحمة الله: قال نعم، ثم يوضئه، الوضوء المعروف يعني يبدأ ماذا؟ بغسل وجهه، ثم بعد ذلك ذراعيه اليمنى واليسرى، ثم يمسح ماذا؟ رأسه، ثم بعد ذلك يغسل ماذا؟ رجليه، حتى ينتهي ماذا؟ من الوضوء. قال: ويغسل رأسه ولحيته. بعد ذلك إذا انتهى من وضوئه أين يشرع بعد؟ يعني إذا أراد أن يغسلهم، إذا أراد أن يغسلهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل غسل ماذا؟ الجنابة، أول ما يبدأ برأسه عليه الصلاة والسلام. فأنت حينما توضى هذا الميت تنتقل إلى رأسه، ويكون عندك يعني ماذا؟ الماء الذي وضع فيه ماذا؟ السدر، وضع فيه ماذا؟ السدر. ما عندك السدر عندك الصابون، ما عندك السدر عندك هذه المساحيق فتخبطه خبطا، يكون يعني ماذا سدر ماذا مدقوق، فيخبط ماذا خبطا فتأخذ أنت الرغوة، لا تأخذ الحاشي الذي يبقى ماذا في أسفل ماذا أسفل يعني ماذا الصدر، وإنما تأخذ الرغوة، لأن الرغوة هذه يعني أشبه ما يكون بالشامبو، أشبه ما يكون بالصابون، فتأخذها فتدرك به ماذا الرأس، وتدرك به اللحية إن كان عنده ماذا لحية، أي أماكن الشعر، أماكن ماذا الشعر، حتى تنقي ماذا تماما. قال ولحيته برغوة السدر، قال وبدنه بثفله، بثفله، ثفله المقصود به القشر، القشر يكون في الأسفل، والرغوة تكون ماذا في الأعلى. الرغوة لا تصلح للشعر ولا للحية، لماذا؟ لأن يعني الأسفل، الأسفل لا يصلح للحية ولا للشعر، لماذا؟ لأنه سيتماسك في شعره، سيتماسك ماذا في شعره، ولا تخرج هذا القشر، ما سيخرج هذا القشر، بخلاف الرغوة هذه هي خلاصة هذه ماذا السدر، فلا تعلق لا باللحية ولا برأسه. وإذا أراد أن يغسل ماذا بدنه أخذ من الأسفل الذي فيه ماذا القشر، قشر ماذا السدر، قشر السدر حتى يدرك به ماذا بدنه. قال وبدنه بثفله ثم يفيض عليه الماء، يعني تبدأ عند تغسيل الميت تبدأ بشقه الأيمن، وابدأنا ماذا بميامن الوضوء. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية رضي الله تعالى عنها ومن كان معها من النساء أن يبدأنا بمواضع الوضوء منها، وأن يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، الشاهد بميامنها أي تبدأ باليمين، والإنسان يكون مسدوح على هذا ماذا على هذه الخشبة، فتبدأ تغسله، لما تنتهي من غسل رأسه ولحيته تبدأ تأخذه من أسفل رأسه إلى أطراف أقدامه، تأخذ الشق الأيمن، الشق الأيمن ماذا كاملا، الشق الأيمن ماذا كاملا. ثم بعد ذلك قال وبدنه بثفله ثم يفيض عليه الماء، ما ذكر يعني ما يتعلق بالكيفية هذا، لما يغسل أعلاه من حيث ماذا الأيمن يقلبه قلبا، يقلبه ماذا قلبا، لكن لا يكبه على وجهه وإنما يجعله على جنب، يجعله ماذا على جنب، فيأتي على ظهره، على ظهره إلى أسفل ماذا قدمه، فيكون انتهى من الجزء الأيمن أسفل وأعلى من حيث الأعلى ومن حيث الأسفل، ثم يرجع إلى الأيسر، ثم يرجع ماذا إلى الأيسر، فإذا انتهى منه قلبه أي جعله ماذا على جنبه لا على وجهه، إنما على جنبه لا على وجهه، فغسل ماذا شقه ماذا الأيسر، فيكون انتهى من الشق الأيمن والأيسر ظهرا وبطنا، ظهرا ماذا وبطنا، فإذا انتهى من تغسيله ماذا بالسدر صب عليه الماء صبا، فتكون غسلة واحدة، صب عليه الماء حتى تبعد السدر، حتى يذهب ماذا السدر، القشر الذي يكون على بدنه والرغوة التي تكون على شعره ولحيته، فيصب عليه الماء صبا، إما بالسطول وإما بالبيبات هذه إلى آخره. هذه هي الأولى، هذه هي الغسلة ماذا الأولى. وكما قلنا أن يعني إذا أراد الإنسان أن يجعلها يعني أكثر من غسلة فيجعلها على وتر، ولهذا يقول عليه رحمة الله وسن تثليث، أي تثليث ماذا تغسيله، لحديث من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا، اغسلنها ماذا ثلاثا إن رأيتن ذلك، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ماذا من ذلك، فإن رأيتن أكثر من ذلك فافعلن، يعني ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، هذا حديث نص حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، معنى ذلك أن الميت إذا احتاج إلى أكثر ماذا من ثلاث غسلات تزيد الرابعة، والمستحب تزيد الخامسة وإن تنظف الرابعة حتى تكون وترا، حتى تكون ماذا وترا، فإذا غسلت إلى الخامسة فأصبح ماذا نظيفا يكتفي، فإذا يعني احتاج إلى غسلة فتزيد له السادسة تنظيفا، وتزيد السابعة استحبابا من أجل إيتار، من أجل أن تكون ماذا وترا، بل يقول بعض العلماء لك أن تزيد إلى فوق السابعة، إذا لم تكفي السابعة تزيد، إذا لم تكفي السابعة تزيد تجعلها الثامنة وتوتر بالتسع، وتوتر ماذا بالتسع، وإلا فالمرة الواحدة إذا حصل به الإجزاء يعني تجزئ، لحديث من حديث الذي وقصته الناقة قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، هو سيأتي الكلام عليه من كلام المصنف، قال ثم يفيض عليه الماء وسن تثليث وتيام وإمرار يده كل مرة على بطنه، كل مرة ماذا على بطنه، أي الحالة الذي فعلها، يعني سبحان الله قد يكون بعد الغسلة الأولى بعد الغسلة مدى الأولى قد يحتاج أنه يتحرك ما في بطنه، قد يتحرك ما في بطنه، فتحتاج أن تفعل له كما فعلت المرة الأولى، أي يعني تقارب ماذا إجلاسه ثم تمر ماذا بيدك ماذا إمرارا على بطنه، وهو ما يسمى بالعصر عند العلماء. فإن كان شيء قد تهيأ الخروج خرج، وإلا تركت، وإلا ماذا تركت. قال وإمرار، إمرار يده كل مرة على بطنه. قال فإن لم ينقى زاد حتى ينقي، أي لم يحصل له النقاء. وقلنا أن هذا يشير إلى حديث من؟ حديث معطية، أغسلنا ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ماذا ذلك، أي بمعنى إذا حصل النقاء يكتفي الإنسان، إذا حصل النقاء بالثلاث يكتفي الإنسان. فإن لم ينقي زاد حتى ينقي. قال وكره اقتصار على مرة، هذه الكراهة تحتاج إلى برهان. قول المصنف عليه رحمة الله وكره اقتصار على مرة مع أنه قد يحصل بها النظافة، هذا القول مرجوح. ودليل على أنه ماذا مرجوح حديث ماذا اغسلوه بماء وسدر، ذاك الرجل الذي وقصته ماذا الناقة. قال العلماء ظهر هذا الحديث أن الأمر، وهذه ترجع إلى قاعدة أصولية عند العلماء، أن الأمر يقتضي ماذا المرة، أن الأمر يقتضي ماذا المرة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، فيصدق بالمرة الواحدة، يصدق بالمرة الواحدة. فقول المصنف أنه يكره الاقتصار على مرة واحدة مع حصول المقصود وهو النظافة، هذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح من المصنف عليه رحمة الله. قال وماء حار، الآن شروع من المصنف في الأشياء التي تكره. أول الأشياء التي تكره عند المصنف أن يغسل الميت مرة واحدة مع أنه قد يحصل الإجزاء وهي النظافة للميت، يقول يكره، هذا الذي عليه. الكراهة الثانية قال وماء حار أيضا، يعني يقول مما يكره استعمال الماء الحار، استعمال الماء الحار لتغسيل ماذا الميت. والصحيح أن الماء الحار على حالين، إما أن يكون الإنسان ملطخ بالأوساخ، فالماء البارد قد لا يزيل هذه الأوساخ، فتحتاج أن تدفئ وتسخن الماء قليلا حتى يذهب ماذا الأوساخ. فالراجح أن هذا ينتقل من الكراهة الاستحباب، أن هذا ينتقل من الكراهة الاستحباب. فإذا لم يحتاج الإنسان، لم يحتاج الإنسان إلى الماء ماذا الحار، هذا الميت نظيف ما عليه ماذا أوساخ، فكون الإنسان يسخن الماء هذا مكروه. ما هو وجه الكراهة في هذا؟ قال العلماء وجه الكراهة في هذا أن جسم الإنسان قد يتمزع وقد يتقطع ويرخى ويرتخي ماذا جسم ماذا الإنسان وجلده ماذا الإنسان، وهذا يضر ماذا بالميت، وهذا يضر ماذا بالميت، قد يترطب وقد يرتخي جلده. ولهذا كره العلماء أن الإنسان يسخن الماء، وليس بحاجة، وليس بحاجة إلى تسخين الماء للميت. قال وماء حار وخلال، خلال أي تخليل الأسنان، المقصود بخلال أن يخلل أسنانه، يأتي بالأعواد الصغيرة فيخلل ما بين الأسنان، لا يحتاج إلى هذا، هذا لا يحتاج ماذا إليه، لا يأخذ يعني كما يقال هذه الأعواد فيجعلها بين أسنان الميت، فربما يؤذيه، أو كذلك يجرح عليه ماذا اللثة، هذا لا يحتاج ماذا إليه، إلا إذا رأى أوساخ متراكمة ممكن، بشرط أن لا يؤذي ماذا الميت. فإن المقصود تنظيف الميت، كما كان يحب في الدنيا أن يكون نظيفا هكذا يحب أن يكون ماذا ميتا ويلقى رب عز وجل على هذا. قال وأشنان بلا حاجة، أي استعمال الأشنان بلا استعمال الأشنان، الأشنان هذا ورق ينبت ماذا في الأرض، ورق ينبت ماذا في الأرض وييبس ثم يدق ويكون كالرمل، كانوا يستعملون قديما مقام الصابون، كانوا يستعملون قديما مقام ماذا الصابون. فيقول يعني استعمال هذه الأشياء، من الأشياء التي تكره أن يغسله ماذا مرة واحدة، من الأشياء التي تكره استعمال الماء الحار، من الأشياء التي تكره تخليل أسنان ماذا الميت، من الأشياء التي تكره استعمال ماذا الصابون وهي ما يتعلق بالأشنان. لكن ماذا قيد المصنف؟ قيده بغير حاجة، يدل على أنه للحاجة ترجع إلى هذه كلها، يعني قد يغسل الإنسان الميت عند المصنف مرة واحدة للحاجة، لماذا؟ جسمه مقطع، لو زاد على المرة يتقطع الجسم، يشير المصنف إلى هذا الأمر. إذن له أن يغسل عند المصنف للحاجة مثل هذه، أو لا أن يسخن الماء للحاجة، ولا أن يخلل الأسنان الميت للحاجة، ولا استعمال الصابون أو ما يقوم مقامه هو الأشنان، أو الأشنان أو ما يقوم مقامه وهو الصابون للحاجة، لغير ما حاجة هذه الأربع تكره عند المصنف، لغير ما حاجة تكره ماذا عند المصنف عليه رحمة الله، ما دام أنه نظيف لماذا تستعمل الصابون؟ يقول يكره. قال والتسريح شعره، والتسريح ماذا؟ شعره أيضا مما ذكر عليه رحمة الله مما يكره تسريح ماذا؟ شعره. لماذا يكره تسريح شعر ماذا؟ الميت يتقطع، يقولون يتقطع إذا سرحت شعر الميت أن هذا ماذا؟ يتقطع، وإنما يلف لفا هكذا، يلف عليه ماذا؟ لفا، فتسريحه قد يؤدي إلى تقطيعه. وأذية الميت كأذية الحي، أذية كما في حديث ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، فيقول المصنف أن هذا ماذا؟ يكره. ثم ذكر السنن، انتقل من المكروهات إلى السنن الآن، انتقل من المكروهات إلى السنن. قال: وسن كافور وسدر في الأخيرة. وسن ماذا؟ كافور، والكافور هو يعني ماذا؟ نوع من الشجر، نوع ماذا؟ من الشجر. والآن أصبح الكافور شيء مصنع، الكافور شيء ماذا؟ مصنع. والحكمة من خلط الغسلة الأخيرة بالماء بالكافور، يعني تخلط ماء وكافور، الحكمة ماذا في ذلك؟ قالوا لأن الكافور فيه رائحة طيبة. الأمر الثاني أنه يبرد الجسم، ما يجعله حارا. الأمر الثالث أنه يطرد الهوام عن الميت في قبره. هذه ثلاث حكم من استعمال الماء مع الكافور في آخر غسلة، استعمال الماء مع الكافور في آخر ماذا؟ غسلة، لأنه يبرد ماذا؟ الجسم، ويذهب ماذا؟ الرائحة اللي هو رائحة ماذا؟ طيبة. وبعد ذلك أيضا يطرد ماذا؟ الهوام. لهذا تجد يعني بعض الناس يرمي الكافور في الحمامات الآن، ويرميه بين في الدواليب من أجل الهوام تذهب، لا تأتي الحشرات. قال: وسدر في الأخيرة. سدر في الأخيرة، هذه الله أعلم من أين أتى بها. ظاهر الأحاديث الكافور فقط، ظاهر الأحاديث الكافور فقط. قال: وخضاب شعر. وخضاب شعر أي بمعنى قد يكون شعره ماذا؟ أبيض، شايب شعره ماذا؟ أبيض. يقول يستحب أنه يخضب، يعني بمعنى أنه ماذا؟ إما بالكتم وإما بالحنة، لأن السواد ممنوع، لأن السواد ماذا؟ ممنوع. وهذا أيضا يحتاج إلى برهان، هذا يحتاج ماذا؟ إلى برهان أن شيب الميت، الشيب الذي يكون عليه في لحيته أو في راسه يخضب ماذا؟ شعره، يخضب ماذا؟ الشعر ماذا؟ الأبيض، أي يغير هذا ماذا؟ الشيب، كما كان يغير في الحياة يغير بعد ماذا؟ الممات. وهذا يحتاج إلى برهان ولا دليل عليه. قال: وقص شارب. وقص شارب، قال العلماء إن كان الشارب طويلا يحمل أوساخا ممكن أثناء التغسيل أن الإنسان يقصره، إذا كان طويلا كفا قد نزل على شفتيه ويحمل أوساخا فلا حرج أن الإنسان يقصقص ويخفف ماذا؟ من هذا الشارب. قال: والتقليم أظفار. وأيضا يقال في تقليم الأظفار إذا كانت طويلة تحمل أوساخا، إذا كانت طويلة تحمل أوساخا، أولا طويلة تخالف الفطرة، والأمر الثاني تحمل ماذا؟ الأوساخ. والميت يعني ماذا؟ يعني يحب أن يكون بعد موته على أحسن حال فيما يتعلق بالنظافة، فإذا احتاج وكانت طويلة تحمل أوساخا فهذا لا حرج استحسانا، أما دليل ما في دليل، لكن استحسانا. قال: إن طال. إن طال يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى الشارب والأظافر، يعود الضمير إلى الشارب والأظافر. قال: وتنشيف، بعد أن تنتهي من تغسيله تنشف. لماذا؟ حتى لا يتبلل الكفن عندهم، تنشف الميت حتى لا يتبلل الكفن، يكون مبلولا فتنشفه، كما أن يعني الحي في حال حياته إذا انتهى من غسله أو من تغسيل نفسه ينشف ماذا؟ نفسه. قال: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. هذا ميت محرم في حج أو عمرة مات، ماذا يفعل به فيما يتعلق ماذا به؟ التغسيل. أول ما يجنب، يجنب الطيب، فإن المحرم لا يمس الطيب، معنى ذلك الكافور ما نستعمله، والطيب ما نستعمله ماذا لي؟ الميت إذا مات في الحج أو في ماذا؟ العمرة، أي مات وهو محرم. والأمر الثاني أنه لا يغطى ماذا؟ رأسه، لا يغطى رأسه، كما في حديث المحرم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا ماذا؟ اغسلوا بماء وسدر، وكفنوا ماذا؟ في ثوبيه ولا تطيبوه. غسلوا ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا ماذا؟ في ثوبيه، أي الرداء والإزار، ولا تخمروا رأسه ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه هي الحكمة والعلة، بمعنى أن المحرم يغسل كما يغسل ماذا؟ يعني ماذا؟ الحلال إذا مات، لكن يجنب أن يغطى رأسه. الأمر الثاني كذلك لا يطيب. الأمر ماذا؟ أنه ماذا أيضا؟ لا يطيب ولا يغطى ماذا؟ رأسه، لا يطيب ولا يغطى ماذا؟ رأسه. أما يغطى ماذا؟ وجهه، فهذا لا حرج. وما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطى ماذا؟ وجهه، هذه شادة، تغطية الوجه هذه شادة، والثابت في الصحيح هو رأسه. أما تغطية ماذا؟ الوجه، فهذا لا حرج، سواء كان في حال الحياة محرم أو بعد مماته. قال عليه رحمة الله: قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حي. كمولود ماذا؟ حيا، أي بمعنى السقط يعامل ماذا؟ يعامل معاملة يعني ماذا؟ البالغين. السقط يعامل معاملة ماذا؟ البالغين، إذا أكمل أربعة أشهر، لأنه إذا أكمل أربعة أشهر نفخ في ماذا؟ الروح، فأصبح إنسانا. يوم القيامة يكون إنسان، يوم القيامة يكون ماذا؟ إنسان. فماذا يحصل؟ يعني من حيث ماذا؟ السنن، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، ويقبر في مقابر المسلمين. مفهوم هذا الحديث أن السقط إذا كان لأقل من أربعة ماذا؟ أشهر، فهذا ليس بإنسان. ماذا نفعل به؟ نأخذه فقط ويعني يوارى في الأرض، لأنه قطعة لحم، قطعة ماذا؟ لحم. فقبل أربعة أشهر لا تغسيل ولا تكفين ولا الصلاة ماذا عليه، ولا يقبر في مقابر ماذا؟ المسلمين، وإنما يوارى ماذا؟ مواراة. قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. قال وإذا تعذر غسل ميت ييمم. هذه مسألة محل خلاف. الآن الميت قد يتعذر تغسيله لأمرين، إما أن لا نجد ماء بالكلية، أو نجد الماء ولكن هذا الإنسان محرق مقطع جسمه، هذا الإنسان مقطع محرق ماذا؟ جسمه. فكيف نفعل؟ جماهير العلماء يقولون ييمم، أي بمعنى المغسل يضرب الأرض ضربة واحدة فيمسح وجه الميت، ويمسح على ماذا؟ وجهه وعلى كفيه، وهذا مرجوه. والصحيح أن تغسيل الميت من أجل النظافة، لا على أنه من قبيل التعبد. وعلى هذا إذا لم نجد الماء أو يتعذر عليه استعمال الماء مع وجوده بسبب أن هذا الإنسان محروق أو عنده جروح، تغسيله بالماء يتقطع، أو ما عندنا ماء، فنقول في هذه الحالة لا ييمم، ما في تيمم. لماذا؟ لأن الميت يحتاج إلى تنظيف، وبتيمم هذا الميت تزيد ماذا؟ وسخا على وسخ. وهذا هو الراجح عند المحققين، أن الميت إذا تعذر تغسيله، إما لفقدان الماء أو لتضرره باستعمال ماذا؟ الماء. ماذا نفعل معهم؟ نفعل معه نتركه لا ييمم، لأن التيمم يزيده ماذا؟ وساخة على وساخته. والمسألة ليست تعبدية، وإنما من قبيل ماذا؟ النظافة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث معطية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. ومن المعلوم أن الإنسان في حال حياته ما يغسل أكثر من مرة، الإنسان في حال حياته لا يغتسل أكثر من مرة. لماذا؟ لأن الأمر تعبد، لأن الأمر تعبد في حال الحياة. الجنب كم يغتسل؟ مرة واحدة، مرة واحدة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، قال العلماء فيه لفتة وإشارة أن تغسيل الميت تنظف لعبادة، أن تغسيل الميت من قبيل التنظف لا من قبيل ماذا؟ العبادة. أخذ من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه إذا تعذر استعمال الماء في الميت لا ييمم، وهذا هو الراجح خلافا للجمهور، خلافا ماذا؟ لجماهير العلماء في هذه المسألة. بارك الله فيكم. نقف عند هذه الفقرة، قام على فقرة يسير بعدها أنت منها. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ نعم. كيف؟ دون السابعة؟ أيوه. ما له عورة عند الرجال؟ إذا كان طفل عند الرجال ما له عورة، وإذا كانت بنت عند النساء ما لها عورة دون السابعة؟ لا، ما يسترون عورة، يغسلون هكذا، ما هي مشكلة. نعم. لو ستروها طيب، لكن ما لها عورة، عورته يعني ماذا؟ عورة هذا الطفل في هذا السن ليس لها حكم عند الفقهاء، ليس لها حكم. نعم. مر معنا هذه العورة، عورة المرأة، عورة الرجل كما قلنا ما بين السرة والركبة أثناء تغسيله، تغطي هذا المكان عند تغسيله. وما يتعلق بالمرأة أيضا، ما يتعلق بالمرأة عند النساء، قال العلماء أيضا عورة المرأة ما بين السرة إلى الركبة، وباقي الجسم مفتوح للنساء، يغسلن المرأة. وما يتعلق يعني ماذا بما دون السابعة ذكورا أو إناثا ليس له ماذا عورة، يغسل هكذا مكشوف، البنت عند النساء والولد عند الرجال. وهكذا فيما يتعلق بتغسيل الزوج للزوجة ما في مشكلة، يعريها تعريه ما في إشكال، يغسلها. والزوجة أيضا تغسل ماذا؟ زوجها، وهذا لا إشكال ماذا؟ فيه، هذا لا إشكال ماذا؟ فيه عند العلماء في مثل هذه المسألة. لكن رجل من المحارم يريد أن يغسل ابنته يعني قد تجاوزت يعني ماذا؟ السابعة، نقول لا يصلح، تعطيها النساء يغسلنها. حتى ذكروا مسألة أنه لو مات إنسان بين النساء ماذا يفعلنا له؟ من قائل ييمم، ومن قائل لا يغسل، ومن قائل يصب عليه الماء صبا من الأعلى، خلاف. وهكذا موت امرأة بين رجال كيف يفعلون بها؟ ما في من المحارم أو ما في من النساء. من قائل أنها تيمم، ومن قائل تترك، ومن قائل يصب الماء صبا فوق جسمها دون أن يعني ماذا تكشف. وهذه مسائل يعني محل اجتهاد بينهم، هذه مسائل محل اجتهاد بينهم. بعد ايش؟ نعم. لا يمسكوا ماذا؟ لا ما ينتقض، لا ما ينتقض هذا القسم، لأن غسل لا نظافة لا عبادة. حتى أنهم ذكروا لو أنه انتهى من تغسيله فخرج منه شيء هل يعيد؟ يعني كأنه أحدث ينقيه ثم يوضئه ثم يغسلهم، هذه يذكرونها. الأقرب والله أعلم أن يزال عنه الأذى، يزال عنه الأذى، لأن تغسيل الميت من قبيل تنظيفه لا من قبيل التعبد. والله أعلم أغسلنا ثلاثا أو خمسا يدل على أن المسألة النظافة. والله أعلم. نعم. لا، إذا تعذر الماء ما يستعمل التيمم، إذا تعذر استعمال الماء للميت لا يستعمل التراب، هذا هو الصحيح. لأن استعمال التراب يعني وقود وساخة على وساخة الميت، لأن تغسيله نظافة. أغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والحي في حال حياته ما يزيد ولو في غسل جنابة، ترى يغتسل مرة واحدة. فلم يأتي هذا في باب التعبدات أكثر من مرة، إلا في باب النجاسات ما يتعلق بالكذب، لكن ما يتعلق برفع الأحداث لم يأتي تكرار، لم يأتي ما يتعلق بالتكرار. والله أعلم. بارك الله فيكم. كيف؟ الميت لا لا ما يدخل الماء في فم الميت. فإن كنت معنا، أنت كنت معنا عبد الله ولا سافرت موريتانيا؟ كيف؟ أي توضأ السنة، لكن هذا ميت لا يستنشق ولا يتمضمض، إدخال الماء سيدخل إلى جوفه ويخرج لك ما في البطن بعدها. لا، فقط تأتي ب يعني ماذا خرقة تجعلها على أصابعك فتدخلها في الفم، تأتي على الأسنان من الداخل والخارج واللثة والأسنان واللسان ويكفي، ويحتاج مرة أخرى أعد، وكذا تأتي على المنخرين. أما استنشاق تصب الماء في أنفه أو تصب الماء في فمه، هذا سينزل الجوف مباشرة، ينتفخ البطن يخرج الأذى. بارك الله فيك. كيف؟ يغني عن السدر. الآن عندنا المساحيق هذه تغني عن السدر، الشامبو الصابون. كيف؟ من المكروهات الظاهر زيادة على السدر، كأنه ما يحتاج له السدر، الإشنان هذا الظاهر منظف غليظ، فهذا قد يستعمله يقشر جسم الإنسان هذا ويؤذي الجلد، فاستعماله يكون مكروه لغير ما حاجة. لكن أحيانا قد يعني السدر ما يكفي فتحتاج إلى الأشنان في يزيل هذه الأوساخ، كالماء الحار أحيانا الماء العادي قد لا يعني يزيل الأوساخ فتحتاج تسخن ماء حتى يزيل الأوساخ، فيكون مستحب فتنتقل من الكراهية الاستحباب. الأشنان يغني عنه السدر، فإذا أتى السدر يعني كما يقال عمله ونظف الميت، استعمال الأشنان تقطيع الميت سيقطع لأنه حار، أنه حار. الله فيه. كيف حصلت مشكلة حتى لما ما يخرج ما يتوقف خروج يخرج مستمر؟ لا، إذا استمر أن تتركه العادة. سبحان الله، كم في بطنه هوايت يعني هو. شفت الوايت هذه البوزة ومهما كان يخرج يخرج اتركه، امسح على بطني مره مرتين، اعد هكذا، اجلسه قليلا ارفعه. فاذا حصل، هم ذكروا الفقهاء هذه يا اخوان ذكروها، انه اذا لم يمسك ما زال يستمر خروج هذا. فمنهم من يقول يجعل شيء تسد به، ماذا يسد به المخرج. الفقهاء قديما يقولون الطين، الطين المسخن، يعني يخبط الطين قديما يسخنونه، يعني يصبح ماذا كالحجر، تسخن الطين، الطين مع بعض الأشياء تسخنه كأنه حجر، فتضعه في مكان المخرج، حين ينسد المخرج ما يأخذ. لكن حين ما نسد النيل، نال هو ما هو سيل مجرى، المية تحتاج أدنى شيء من الشاش أو القطن ينسد هذا الأمر. ها الأطفال، تغسل الحفاظ هذه إذا احتاج لها، نعم إذا احتاج لها، وإلا الفقهاء يذكرون قديما تسد يسد مكان المخرج، لكن إذا احتاج الحفاظ هذه ما في مشكلة. الله أعلم. إذا مات شخص في بيت الأخ يقول هذه مسألة مهمة، نعم، يقول إذا مات شخص في بيته ولم يعلم به أحد إلى بعد يومين أو ثلاثة أيام وربما أكثر، في يجدون في بيته قد انتفخ، ما يستطيعون تغسيله، بل تغسيله يتقطع، أو يجدون منه رائحة كريهة، أو صب الماء عليه أو تغسيله، يعني أنت تفعل حالات لا تقربه، لا تقربه، تنزع اللباس تغطي العورة وتصب الماء عليه من بعيد صبا. فإذا كان أيضا يتأثر بنزول الماء عليه يتقطع، فهكذا يترك، يلف فقط في ثيابه ويدفن، لأن أحيانا قد ينتفخ، يبقى يومين ثلاثة أيام فينتفخ، القربان منه رائحة كريهة، وأيضا مسه بالماء قد يتقطع، مسه بالماء قد يتقطع، وصب الماء عليه أيضا قد يتقطع، كيف تفعل؟ يلف، يقرب منه الإنسان في لف ولفا من دون تغسيل، من دون تغسيل، يضع بعد ذلك ماذا في القبر. نعم. هذه قد تحصل الحالات، هذه الحالات قد تحصل. نعم. بارك الله فيكم. طيب لهنا.